الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الثالث عشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الاستفادة من كتاب جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر المالكي الأندلسي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الصفحة 878 من المجلد الثاني، باب في خطأ المجتهدين من الحكم من الحكام والمفتين. أراد المؤلف في هذا الباب أن يبين ما موقف المسلم من اختلاف العلماء. روى بإسناده عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. هذا الحديث صحيح، ورواه الترمذي والبيهقي والحاكم. وروى كذلك بإسناده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وغيرهما. إذن من خلال هذين الحديثين يتبين أن القاضي قد يخطئ، قد يخطئ الحق، وكذلك المفتي قد يخطئ الحق. فما موقفك يا مسلم من اختلاف العلماء في هذه المسألة؟ قولان. هناك من قال من أهل العلم: على المسلم أن يأخذ بقول من شاء من هؤلاء العلماء المختلفين ما لم يعلم أنه خطأ، لكن إن تبين له خطأ القول لأنه يخالف نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء، هنا لا بد أن يعود إلى الصواب، وهذا قال به بعض أهل العلم. واستدل بعض هؤلاء بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا القول الأول. قال الإمام بن عبد البر في هذا المذهب وهذا القول: وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر إلى آخره. إذن هذا القول الأول هذا ضعيف، والحديث الذي استدل به أو استدل به بعضهم حديث لا يصح، وعلى فرض صحته فهذا يحمل على ما كان طريقه الاجتهاد وليس ما فيه نص. القول الثاني في هذه المسألة: أن على المسلم إذا اختلفت الفتية عليه من أهل العلم عليه أن يطلب الصواب من هذه الفتاوى، وهو ما وافق الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول هذه. إذن هذا القول هو الذي قال به أكثر العلماء، منهم الإمام مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما، وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة من أهل النظر. إذن هذا هو الصواب. هذا القول الثاني هو الصواب. إذا اختلف العلماء عليك فعليك أن تتبع ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة إن كنت تعرف التمييز، يعني إذا كنت تعرف تميز وراه القول الصواب وترى أن ذلك القول تاع العالم ولا الفتية تاع العالم أشبه وأقرب إلى الكتاب والسنة. أما إذا كنت لا تعرف، لا تستطيع التمييز بين هذه الأقوال، ففي هذه الحالة ترجع إلى شخص تثق فيه من أهل العلم يرجح لك القول الراجح، فإن لم يكن فتنظر إلى من هو المتخصص في ذلك العلم، مثلا عالم صحح حديثا وآخر ضعفه، ولم تجد من يرجح لك بين القولين فتأخذ بقول المتخصص منهما، المتخصص في علم الحديث مثلا تأخذ بقوله. إذن هناك درجات لكي تعرف ما هو الصواب إن كنت طالب علم وتستطيع دراسة هذه الأقوال وأدلة هذه الأقوال فتعمل بما ترجح لديك. إن كنت لا تعرف أو كنت طالب علم لكن المسألة صعبة، ففي هذه الحالة تسأل إنسانا تراه أذكى منك وأعلم منك، تسأله لكي يرجح لك بين القولين. وأحيانا القول باين ظاهر، مثلا العلماء يفتون بأن الربا حرام، فيأتي مثلا مفتي ويقول معليش الربا في هذا العصر، نحن في عصر كذا، هذا بسهولة تترك هذا القول لأنه يظهر عليه أنه مخالف للكتاب والسنة، وخاصة إذا رد عليه العلماء وخطأوه. إذن القول الذي يقوله بعض الناس أن أقوال العلماء سواسية، من شاء أن يأخذ بهذا ولا يأخذ بهذا ولا يأخذ بهذا، هذا قول ضعيف جدا، وهو مخالف لمذهب أكثرية العلماء ومنهم الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يقول قولان مختلفان يكونان صوابا هذا لا يكون، قولان مختلفان يكونان صوابا في آن واحد هذا لا يكون، ما الحق إلا واحد. والاختلاف أيها الإخوة، هناك اختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع يعني إذا أخذت بأي قول فأنت على حق، فهذا لا مانع من أن تأخذ بأي قول، مثلا ألفاظ الأذان، صيغ التشهد تحية لله، كاين عدة أنواع، تأخذ بهذه ولا بهذه ولا بهذه، كله حق. كذلك القراءات قراءة القرآن الكريم الثابتة، رواية كذا ورواية حفص رواية ورش كذا، إذا قرأت بأي قراءة فهذا حق. وأما الاختلاف الذي هو اختلاف تضاد، واحد يقول حلال واحد يقول حرام من العلماء، فهنا ما الحق إلا واحد في هاتين في هذا الاختلاف، اختلاف الطابات. وهذا على المسلم أن يختار من الأقوال ما هو أقرب إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نأخذ مسألة وهي ذكرها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في صفحة 975، وهو أنه قال: باب فساد التقليد. بين رحمه الله تعالى حكم التقليد وكيف يكون المسلم، باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. قال ابن عبد البر رحمه الله: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي: يا عدي بن حاتم، ألقي هذا الوثن من عنقك، يعني هذا الصليب، قال له هذا وثن ألقيه. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. هذا عدي بن حاتم الطائي، هذا كان نصرانيا، ولما جاء الإسلام دخل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يدخل في الإسلام، ولكنه جاء وفي عنقه صليب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألقي عنك هذا الوثن من عنقك. ثم سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كان يظن عدي ابن حاتم رضي الله عنه، كان يظن أن اتخاذ الأرباب هو أن يسجد لهم فقط، لا، هذا نوع من الأنواع. فقال: إنا لم نتخذهم أربابا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: بلى، أليس يحلون ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. هذا الحديث حديث حسن. إذن من أطاع العلماء والحكام في استحلال ما حرمه الله مع علمه بأنه حرام، ولكن يقول: ما دام فتاولي خلاص علقها في عنقه، فهذا قد اتخذ هذا المفتي وهذا الحاكم قد اتخذه ربا من دون الله سبحانه وتعالى. إذن حذار يا عبد الله أن تقع في هذا الأمر. طيب، الآن نريد أن نعرف ما أقسام الناس أمام العلم الشرعي، خلاصة كلام بن عبد البر وغيره. بعض الناس يقول: كأننا ما نفهمش العلوم تاع الشريعة واختلافات العلماء، كيف ندير؟ لازمنا قاع نقراو علوم الشريعة باش نولوا قاع علماء في الدين. شكون يكون طبيب، وشكون يكون نجار، وشكون يكون مهندس؟ نقول له: لا، مش مطلوب منك تكون كل المسلمين يكونوا علماء متخصصون في الدين، لا، وإنما هذا مطلوب من طائفة. إذن ما هي أقسام الناس أمام العلم الشرعي؟ الناس أمام العلم الشرعي ثلاثة: إما عالم بالدين، وإما طالب علم أو يطلب العلم الشرعي مازال ما وصلش إلى درجة العلماء، وإما عامي مقلد، عامي ما يعرفش الشريعة الإسلامية وما درسش بتوسع. إذن كل واحد من هؤلاء الثلاثة له تعريف وله وظيفة مطلوب منه شيء في الدين. طيب من هو العالم؟ العالم هو الذي مارس العلم وقتا طويلا وتوفرت فيه شروط الاجتهاد، هذا هو العالم في الحقيقة. يعني درس العلم الشرعي لمدة طويلة، مش يعني سنة سنتين ولا سمع شريط ولا شريطين ولا قرأ كتاب أو كتابين واللي هو مفتي الزمان، لا، لابد يكون هناك وقت طويل، درس الشريعة الإسلامية وقتا طويلا وتوفرت فيه شروط الاجتهاد اللي هي العلم بالقرآن والعلم بالسنة والعلم بأصول الفقه والعلم بالرواية والعلم بالجرح والتعديل والعلم باللغة العربية، يكون متوسع في هذه الأمور. ما هي وظيفته؟ وظيفته هي النظر في النصوص، ينظر في النصوص ويستنبط منها الأحكام الشرعية ولا يخرج عن إجماع العلماء طبعا، وهو الذي له الحق في الإفتاء في النوازل، يعني المسائل الجديدة اللي تحدث للأمة هو اللي يفتي فيها. طالب العلم ما عندوش حق يفتي فيها، والعمي من باب أولى، ليس كما نرى اليوم كل الناس ما شاء الله تفتي، مثلا تصيب واحد بائع خضر ولكنه محلل سياسي، تجلس معاه يعطيك التحليل تاع العالم وش لازم يديروا الدول وكذا، هو بائع طماطم وبطاطا ما يعرفش، يعني يظل غير مع الخضر، موش عيب ويخدم على روحه، لكن ما يدخلش روحه في أشياء ليس من اختصاصه. أو مثلا طالب علم درس بعض العلوم ما يدخلش روحه في المسائل النوازل، وين يكون الجهاد وين ما يكونش الجهاد، البلاد في الفلانية لازم يكون فيها جهاد ولا لا، ما تدخلش روحك، انت طالب علم راك ما زالك في طور دراسة، تدخلش روحك، خلي العلماء اللي مضى عليهم وقت طويل في دراسة العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي أيها الإخوة كل ما تدخل فيه وتتعمق فيه طبعا بطريقة صحيحة، كل ما تشوف روحك باللي رأيت الذهن تاعك يتفتح بتوفيق الله طبعا أولا وأخيرا، وتشوف باللي نظرتك إلى الأشياء غير نظرتك قبل أن تتوسع في العلوم الشرعية. طيب كيف نعرف العالم هذا؟ نعرفه بتزكية العلماء، يعني العلماء زكاوا قالوا فلان راه عالم، تستطيعون أخذ الفتية منه. وقد يكون هذا العالم متخصص في علم، ما يكونش متبحر في كل العلوم، مثلا يكون إنسان عالم في الحديث لكن في التفسير ولا في أصول الفقه ما عنده مشاركات، ممكن يشارك عنده يعني بعض المشاركات لكن مش متخصص. احنا كما نعرفوه كي نشوفه إنسان مثلا في الحديث يعرف مليح معناته يعرف كلش، لا، ممكن يعرف الحديث وما يعرفش في التفسير، قصدي يعني مش متخصص في التفسير، مش متخصص في أصول الفقه، ممكن يكون فاقيه بمعنى يحفظ الفقه لكن في الحديث ما يعرفش، لازم يستعين بغيره من علماء الحديث باش يقولوا له باللي هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. وقد يكون هذا العالم متبحرا، يعني عنده اجتهاد وعنده فهم في أغلب علوم الشريعة الإسلامية، لكن تزكية وحدها ما تكفيش أو ليست هي الشرط الوحيد، قد يكون هذا العالم معروف شهرته بالعلم والفتاوى اللي تصدر من عنده ما تخالفش العلماء، ما يجيبش حاجة الناس يقولوا وش هذا، وش هذه الفتاوى الغريبة هذه، خالف القديم والجديد، فهذه طريق للتزكية، مش فقط التزكية عن طريق تزكية العلماء له، لا، هذه وحدة، لكن كاين الاستفاضة والشهرة، الشهرة بأن فلان عالم من العلماء كيف معروف عنده وقت طويل وهو يطلب العلم وعنده مؤلفات وعنده إنتاج، أنتج طلابا في العلم، عنده تلاميذ نجباء وعنده آثار، والفتاوى تاعه ما تختلفش مع فتاوى العلماء. هذا هو المزكى. طيب، من هو طالب العلم؟ طالب العلم هو شخص درس علوم الشريعة لكنه لم يصل إلى درجة المجتهد، على لأنه لم يمضي عليه وقت طويل في العلم، زالوا يعني طالب أو يقرأ أو على الجادة أو ماشي، يعني رانا طامعين يكون منه الخير، هذا طالب علم. أو مثلا ما عندوش آثار علمية، ما زال ما عندوش آثار، فهذا طالب علم. يعني من إنسان قرأ مثلا علوم الشريعة سنتين ما يحقلوش يبدأ يدير قواعد وضوابط في الشريعة الإسلامية ويفتي، لا، قد ينقل فتاوى مثلا قديمة قال بها علماء يفهمها ينقلها ويعرف يميز، لكن المسائل الجديدة يدخلش روحه فيها، المسائل الجديدة يردها للعلماء. إذن هذا لا يصح منه القياس. بعض الناس يقول أنا درت قياس قصد الحالة الفلانية على الفلانية، غلط، ما تقيش، وإنما ينقل في بعض الأمور في بعض الفتاوى. كذلك عليه أن يرجح بين الأقوال، أقوال العلماء هو يعرف كيفاش يرجح القول الصحيح من غيره. طيب، كيف يعرف طالب العلم؟ يعرف بطريق من طريقين أو بأحدهما، يعرف بشهادة العلماء وأمثاله من طلاب العلم، يعني طلاب علم عندهم وقت طويل وما يطلبوا العلم، فيشهدوا اللي فلان نعم طالب علم ونعرفوه من زمان موجد في طلب العلم ومنهجه صحيح، أو أن يشهد له العلماء بأنه أهل للعلم وهو من أهل العلم وهو من طلاب العلم الأقوياء، إما هذا وإما هذا وإما الطريقان. أما ما انتشر في هذه الأيام عند بعض الشباب، مع الأسف الشباب مساكين ما يعرفوش، فيقول لك لازم أي طالب علم أي عالم لازم يزكيهن العلماء، وعلماء معينين من بلاد معينة، إلا ما زكاوهش حتى وكان هذاك طالب علم عنده آثار من قبل وعنده يعني طريقته في العلم وعنده اجتهاد في نشر الخير والسنة، يقول لك لا لا لا، هذه كلها يمحيوها وينتظروا يجي البطاقة الفيشية كما يقولوا من بلاد معينة. هذا خطأ، هذا فساد في الأرض، هذا راهو تدمير للبلاد والعباد، تدمير لجهود الأمة، تدمير للناس الذين قد نستفيد منهم فيحصل هناك بلبلة. ثم نجد أن بعض هؤلاء الشباب يمتنعون أو يمنعون الناس من بعض أهل العلم اللي عندهم وقت طويل في طلب العلم، ويلتفون حول شخص عنده سنتين من الإتاب مثلا، عنده سنتين من اللي كان ضايع، ثم الحمد لله الله هداه ولا يصلي ويصوم، يتركون الشخص الذي كان قديما في العلم ويلتفون ليس حول العلماء، لو كان حول العلماء معليش، لا، يلتفون حول إنسان عنده سنتين أو ثلاث سنوات من الإتاب. هذا خطأ، هذا فساد، فساد في الأرض، حتى في الأمور الدنيوية. أنت تكون في مهنة، تدخل المهنة، تصيب إنسان عنده 10 سنين ويخدم في المهنة، واحد عنده سنتين من يدخل، شي كيف لابد كاين فرق، لابد. طيب، من هو العامي؟ العامي هو الجاهل بعلوم الشريعة ولو كان عالما في العلوم الأخرى مثل الطب والهندسة. يعني إنسان طبيب تهضر له في الطب يغرقك، عالم في الطب لكن الشارع ما يعرفش، مش متخصص. هذا هو العامي. عامي ما واجبه؟ واجبه أن يسأل من يثق فيه من العلماء عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب الناس. طيب، والتقليد كما ذكر العلماء، وشو التقليد؟ التقليد هو أن يأخذ الإنسان بقول شخص آخر قوله ليس حجة، بغير حجة. يعني إنسان يأخذ بقول عالم من العلماء بدون ما يعرف الحجة تاعه ولا الدليل تاعه، هذا هو التقليد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لو اخذت بقوله لا يسمى تقليدا، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو حجة، دليل وبرهان تبعه. لكن إذا أخذت بقول عالم وما على بالكش أنت تثق في العالم وخذيت بالقول تاعه، هذا تقليد. التقليد هل يجوز ولا لا؟ لا، هنا طرفان ووسط. كاين بعض الناس قالك التقليد حرام، لازم قاعد لازم المسلمين كلهم يجتهدوا. لا، لا غلط. وكاين ناس يقولك التقليد للجميع بعد الأئمة الأربعة خلاص لازم الأمة قاعد تقلد، هذا كذلك قول خطأ لأنه إغلاق لباب الاجتهاد. والقول الوسط أن التقليد فيه ما منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، هذا قول وسط ذكره كثير من العلماء ومنهم الإمام بن القيم رحمه الله تعالى. فيقول التقليد ثلاثة أقسام: قسم يحرم القول به والمصير إليه، وقسم يجب القول فيه والمصير إليه، وقسم يسوغ يعني يجوز المصير إليه من غير إيجاب، من غير وجوب. شوف، قسم التقليد إلى ثلاثة أقسام. كان بعض الناس ما عندهمش هذه التقسيمات فيقعون في الخلط. ما هو القسم الأول؟ التقليد الذي لا يجوز أن تأخذ به هو ثلاثة أنواع. يعني القسم الأول ثلاثة أنواع: الأول الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. قالك يا أخوي احنا العادات والتقاليد تعنا هكذا، قل له يا أخي راك خالفت كتاب الله، راك خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك ما تهضرش معي، احنا صبنا المجتمع تعني يدير هكذا، ما تهضرش معي. هذا تقليد حرام، وهذا الذي كان يفعله المشركون لما الأنبياء يقولوا لهم اعبدوا الله كيف تدعون ما لا ينفعكم ولا يضركم، إنا وجدنا، وش يقولوا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمتي. إذن هذا ما يجوزش. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، هذا ما يجوز. يعني شاف إنسان ما يعرفوش إذا هو من أهل العلم ولا لا، يأخذ بالقول تاعه على يشوف الشكل تاعه كما يديروا بعض الناس. قال أنا أخذت بالقول تاعه خطر الشكل تاعه والسني، لا، الشكل لا يدل على العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم. صحيح الشكل مهم، أن تكون الهيئة تاعك على هيئة السنة، هذا واجب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، لكن هذا ليس بمبرر أو مسوغ لأن تأخذ، وإنما ما تعرفش باللي أهل للعلم ما تأخذش عليه، تأخذش. إذا أخذت عليه وأنت تعلم أنه ليس أهلا للعلم فقد وقعت في التقليد الحرام. أخذت عليه هكذا حرام حلال. طيب، الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. يعني انت كنت تأخذ بقول عالم معتبر، من بعد جاء واحد قال لك يا أخي العالم الفلاني أخطأ والدليل كذا كذا كذا وقال به من العلماء كذا وكذا، تبين لك؟ قل لا لا معليش معزة ولو طارت وخلاص، نتبع هذا الشيخ هذا تقليد حرام. يعني إذا كنت تبع قول عالم ثم تبين أن ذلك العالم أخطأ فلابد أن تترك قوله وترجع إلى الصواب. لماذا؟ لأن من هو رسولك؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فكل من أوصلك إلى هذا الرسول فخذ بقوله واتبعه. طيب هذا إذن القسم الذي لا يجوز القول به ولا الذهاب إليه من التقليد. القسم الثاني التقليد الذي يجب أن تعود إليه وتأخذ به، وهو كل من أمرنا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بقبول أقوالهم، مثل قبول قول الشاهد، الشاهد شهد على مسألة وهو عدل لابد أن تأخذ بقوله، مش تقول لا لا لازم نشوف أنا تاني كما شفت، لا هنا تأخذ بقوله مع أنك ما شفت لكن ما دام أنه ثقة تأخذ بقوله، هذا التقليد هنا واجب. كذلك الخارص، شكون هو الخارص؟ الخارص هو اللي يجي عند النخلة النخيل، هذا تعين الدولة الإسلامية تعين ناس باش يجيبوا الزكاة، فيجي عند صاحب النخل ويدور في البستان تاعه ويقول له انت يا النخل تاعك هاد السنة راح يجيب مثلا 900 كيلو تاع تمر تاع رطب، فلابد ان يقبل قوله. قد يخطئ في بعض في اشياء يسيرة لكن لابد ان تقبل قوله. كذلك المؤذن، المؤذن كي يأذن نقبل القول تاعه، لأنه بعض الناس رأنا سمعنا فتوى عجيبة قال لك ما دام ما شفت الفجر بعينك معناتها الفجر ما تدخلش، لأن الله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا التبين مش للجميع، لو كان هكذاك معناتها كلنا عند الفجر ننظم الفراش تاعنا ونطلعوا للسطح ونبداو نعسوا السماء باش نشوفوا الفجر، لا رانا وكلنا شكون انبنا من نيابه عنا من المؤذن، اذن صلاه الظهر خلاص ناخذ بالقول تاعو، هذا لازم تاخذ بقوله وان لم ترى انت، وان لم ترى إذا كان طبعا يؤذن في الوقت، أما إذا كان يؤذن مثلا قبل الوقت وتأكد بطرق أخرى هذا شيء آخر، لكن المقصود أن المؤذن نقبل قوله وإن لم نرى، هذا التقليد هنا كذلك واجب. كذلك المترجم الذي يترجم الرسالة تقبل القول تاعه، ما تقولش لا لا لازم ثاني نتعلم انا اللغة واحدة اخرى، لا ممكن ما عندكش الوقت باش تتعلم اللغة، تقبل قول المترجم. الاعمى يقلد غيره في القبلة، ادخل انسان اعمى للمسجد ما يعرفش وراء القبلة، ده يصلي للغرب مثلا جهة الغرب، جاء انسان قال له لا راك غلط دوره، قال له القبلة راهي وراءك التفت، يقبل القول تاعه ما يقولش لا لا لازم نشوف قبل القبلة، ما يشوفش هو أعمى، هنا هذا التقليد هذا واجب صح. القسم الثالث وهو التقليد الذي يجوز المصير إليه ويسوغ المصير إليه، وهذا مثل العامي الذي يقلد عالما يتفق له على علمه فيما ينزل به من أحكام، يعني إنسان عامي يقول أنا ما نعرفش الشريعة، ما نعرفش الشريعة أنا شي لازم دو كل حاجة نروح نقراها حلال ولا حرام، ما عنديش الوقت وما نعرفش، حتى لو كان نقرا ما نفهمش. هذا ماذا يفعل؟ يسأل واحدا من أهل العلم، طبعا يكون مشهور بالعلم وشهدوا له العلماء أو الشهرة تاعه واضحة بالعلم، شهرة يعني بين أهل العلم، والفتاوى تاعه ماهيش غريبة، ما يجيبش فتاوى غريبة، فيسأله الإنسان. هذا يجوز. إذن أرأيتم أيها الإخوة هذا الكلام ما أقواه، وقد ذكره الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 246، ممكن تختلف طبعات من 246 إلى 265، كلام قوي. لو طالب العلم يدرس هذا الكلام هذا بتأنٍ راح يستفيد كثيرا إن شاء الله تعالى. إذن تبين لنا أيها الإخوة كنا عرفوا أقسام الناس أمام العلم الشرعي، راح نعرفوا كيف نسير في هذه الحياة. طيب، ثم قال الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى باب ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. يعني الإنسان اللي يقرأ الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من طلاب العلم ولكن ما يتفقهش فيها، هذا خطأ، يتوسع برك في الروايات والطرق والأسانيد وما يفهمش، هذا خطأ. ينبغي على طالب العلم أن يجمع بين دراسة الأسانيد ودراسة يعني دراسة الحديث رواية ودراية، رواية يعني في الأسانيد ودراية يعني المعاني. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صفحة 1787 من المجلد الثاني باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. يعني العلماء كي يتكلموا في بعضهم، لك احنا عرفنا باللي كيفاش نعرفوا العالم، كيفاش نعرفوا طالب العلم، احيانا العالم ولا طالب العلم يهضر في خوه، يتجرحوا، قل لكم فلان ما يعرفش ما تاخذوش عليه. هذه المسألة أيها الإخوة ذكرها العلماء، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله يقول مش كل إنسان يهضر في عالم من العلماء أو في واحد من أهل العلم ناخذه عليه، لا، هناك شروط، لأنه لو كان هكذا يولي الدمار. إنسان طبيب يقرأ يولي طبيب، وبعد يجي واحد يقول لك هذاك طبيب عيان ما تروحوش عنده، هذاك طبيب ما تقرأوش عنده، هذاك طبيب ما تداويوش عنده، يولي فساد في الأرض. ممكن ناخذ بالقول هذا اللي يقول لي بلي هذاك طبيب ماشي مليح، بس لازم يجيب لي الدليل على ذلك. ومنه كذلك في العلم الشرعي، ولذلك يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا ببينة عادلة. يعني إنسان مشهور بالعلم سواء كان عالم ولا طالب علم، مشهور بالعلم والخير والدعوة إلى السنة، ما عندوش فتاوى شاذة يتغلبش عليه، ممكن عنده أخطاء، فهذا لا يقبل قول من جرحه إلا ببينة عادلة ومقبولة. وقال وبشرط براءة الجارح من الحسد والعداوة والمنافسة. شوف أحيانا ممكن إنسان يتكلم في عالم، عالم في عالم ولا عالم في طالب علم ولا طالب علم في صاحبه طالب علم، من الحسد، الحسد هو موجود، لأن الإنسان ما يحبش شكون يفوق عليه، هذا من طبع الإنسان، لكن المسلم يجاهد نفسه. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه خذوا العلم من أهل العلم ولا تأخذوا أقوال بعضهم في بعض فإنهم يتحاسدون. كثيرا. يقول ابن عبد البر ويقول الإمام الذهبي كذلك هذا الشيء كلام العلماء في بعضهم من أجل والدافع له الحسد لم يسلم منه إلا القليل. إذا كان عرفنا باللي الحسد ما ناخذوش بالقول تاعه. إذا كان عندنا عالم على السنة وعلى الخير وعالم واحد آخر على السنة واحد منهم جرح ثاني، وش معناتها جرحه؟ يعني حب يسقطه، قالكم ما يعرف والو، ما ناخذوش بالقول تاعه، نحترمه هذا ونحترمه هذا. هذا منهج يا جماعة، مش من عندي، مش حاجة جديدة بسبب أوضاع معينة ولا ظروف معينة، لا هذا شيء معروف، وإنما احنا ما درسناش، ولذلك وقع كثير من الشباب اللي ما درسوش هذه الآداب وقعوا في خلط وبلبلة. صح. إذن مدام عندنا إنسان مشهور بالعلم وجاء واحد تكلم فيه قالكم ما تأخذوش عليه العلم، فهنا لابد من شروط. أما إنسان مش معروف وجاء عالم العلماء قالكم ما تأخذوش على فلان، هنا نأخذه بالقول تاعه إذا كان ذلك العالم معتدلا مش متطرفا في الجرح والتعديل، يعني ليس متجاوزا الحدود. نرجع الآن للإنسان المعروف بالعلم، عالم كبير معروف بالعلم، شهدت له الأمة والعلماء بالعلم، أو طالب علم على الجادة منهجه منهج صحيح منهج العلماء، يجي واحد يتكلم فيه نديره شروط. على هذه الشروط على باش ما ندخلوش في بلبالة، لأنه إذا كان ما نديروش هذه الشروط كل يوم يطيح واحد، فلان الشيخ الفلاني في المغرب العربي طيحه راح، وراه الآخر في مصر أعطيه حشلوا رجليه، الآخر في الأردن نحيه، واحد في اليمن طيروا، واحد في السعودية نحيه، وتونس تولي فوضى. إذن لابد من شروط. احترمك يا شيخ، أنا نحترمك، صح كي تقول لي باللي فلان أنا نعرفه شهدوا له العلماء شهد له الحال تاعه، لابد أن نطبق الشروط. اسمح لي، ما هي الشروط؟ أولا اللي يتكلم في الناس يقولك فلان ما تأخذوش عليه، ولا أولا يكون عالما بهذا العلم اللي هو الجرح والتعديل، ماشي الجرح والتجريح. كان الجرح والتجريح هو الجرح والتجريح الصبير برك، ما كانش تعديل، هذا كلام لا يؤخذ. الجرح والتعديل يعني يجرح ويعدي. طيب، عالما، أن يكون عالما بهذا العلم الشريف. ثانيا أن لا يكون من أقرانه. وش معنات أقرانه؟ قرن. القرن هو المساوي والمشابه له في العلم، لازم تنتبه. ولذلك يقول العلماء كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام العلماء في بعضهم إذا كانوا في مستوى متشابه أو مستوى واحد في العلم وتكلم واحد في الآخر متى نطويه؟ إذا ما عندوش أدلة. عنده أدلة نأخذ به، ما عندوش أدلة وإنما سببه الحسد، كما الإمام البخاري. إمام بخاري إمام الدنيا، على بالك كان واحد عالم في بلدته حسده. الإمام البخاري صغير في السن، يعني أصغر من هذاك العالم وهو يحيى الذهلي رحمه الله، على كل حال حسده، شاف الأمة مجتمع عليه حسده، القتل برك كلمة قالهم ها أخطأ البخاري وكفر. البخاري تعوش داروا له، خرجوه من بلاده ومات غريبا. إمام، الإمام البخاري بسبب الحسد، حسد واحد من مشايخه. إذن الحسد راه موجود، الله يحفظنا من الحسد. حسد راه واعر لا يسلم منه إلا الأنبياء والصديقون وبعض الصالحين. طيب، ثالثا أن يكون المتكلم في الناس في أعراض الناس في الجرح والتعديل أن يكون ورعا وليس يتكلم في كل أحد. كاين بعض الناس يتكلم في كل الناس غير هو اللي مليح، هذا لا يؤخذ بقوله، ما كانش واحد اللي مليح عنده، هذا لا يؤخذ بقوله. رابعا أن يكون وسطا معتدلا في الجرح والتعديل، ما يكونش متساهل ولا متشدد. فإن كان متشددا وقال قولا ففي هذه الحالة نشوف إذا وافق المعتدلين من العلماء فنأخذ به، وإلا فلا نأخذ. كذلك بعد هذه الشروط كلها أن يكون الجرح مفسرا. شو معنى مفسر؟ فلان مجروح ما تقرأوش عليه، شكرا يا شيخ بارك الله فيك. لا لا، لماذا يا شيخ؟ على يقولكم ما تحاولش تفهم. لا لا، هذه تعمل ما تحاولش تفهم في البطاطا وزرودية. هذا إنسان نعرفوه، تجي تقول لي لا تأخذ عليه ونقول لك الدليل تقول لي لا ما تحاولش تفهم. لا أخذ بقولك، لازم تبين لي السبب، تفسر لي السبب. علاه؟ لأنه لما يفسر السبب ممكن ما يكونش سببا مجرحا، يعني سببا جارحا ما يكونش. يقول لك يا أخي حدثني من أثق به أن فلانا رجل سوء، قل له من هذا الذي تثق فيه؟ ما تحاولش تفهم. لا لا، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام مالك، العلماء لما يقول حدثني الثقة، العلماء يقولوا لا نأخذ بهذا الكلام حتى يبين لنا شكون هو الثقة. قد يكون ثقة عنده لكن ليس ثقة عندي، يعني عند العلماء. إذن لابد أن يقول لك حدثني الثقة أن يقولنا شكون هو هذا الثقة. كذلك كي يقولنا فلان ما تاخذوش عليه، واش ما ناخذوش عليه؟ في الحديث ولا في الفقه ولا في العقيدة ولا في التفسير؟ كاين بعض الناس يقول فلان لا تأخذ عنه، معناته والو. غلط. كاين علماء تأخذ منهم الفقه وما تأخذ منهم الحديث، تأخذ منهم طريقة الخطابة وما تأخذ منه في الحديث. كاين بعض المحدثين يقول لك فلان صحيح حديثه عن الشاميين وضعيف في غيره، احنا ما نعرفوش هذه الامور. فلان ماشي منيح اعطيه نحيه كاع، ممكن الناس نستفادوا منه في الفرائض، ممكن نستفادوا منه في القراءات والو. كاين واحد الاخ يقري القران عنده قراءات، واحد الشاب واش قال لهم؟ ما تزيدوش تقراوا عند فلان. علاه؟ ممكن اختلف معه في مساله فقهيه ولا حسده اضرب كلش باش الشباب يعود يقعدوا في المسجد يقرأوا القرآن. وين يروحوا؟ يروحوا يقعدوا في أماكن أخرى ولا يقعدوا وحده ولو في المسجد؟ لا. إذن هذه كلها شروط، ومنها شروط كثيرة لابد أن نتأكد منها. ولذلك مثلا الإمام مالك تكلم في محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق هذا صاحب السيرة النبوية، يكتب السيرة النبوية، عالم. قال لهم الإمام مالك قال لهم باللي محمد بن إسحاق دجال. وش معناته دجال؟ يعني كذاب مضروبة في شحال؟ في مياه. محمد بن إسحاق واش قال؟ قال الإمام مالك أنا ينوري لكم العلم تاعه، جيبوا لي العلم تاعه أنا نخير لكم العلم المليح ماشي مليح من العلم تاعو. كي سمعوا الإمام مالك قالوا دجال من الدجاجين. قال العلماء لا نأخذ بقول مالك في محمد بن إسحاق ولا نأخذ بقول محمد بن إسحاق في مالك. هذا هو. بعض الناس يظن باللي العالم كي يهضر خلاص. لا، شوف على شهضر، ممكن حسد، ممكن غضب، زعف، كان زعفان قالوا له الشيخ الفلاني قال هذا، قال هذاك جاهل ما يعرف والو لا تأخذوا عنه نعيم. ومن بعد كي يبرد نحالوا للزعاف يقولوا له يا شيخ قلت عن الشيخ الفلاني، يقول أنا قلت كنت غضبان. ممكن واحد أن بعض الناس ما سمعوش تراجع تاع هذا الشيخ يروح ينشرها. علاش هذه الأمور يا جماعة؟ لا، باش نحافظوا على الشمل ونحافظوا على الناس اللي فيهم خير ممكن الأمة تستفاد منهم. أما طيح طيح طيح طيح طيح ومن بعد شكون يبقى؟ كما قال الإمام الذهبي ولو أنما كلما أخطأ إمام في مسألة تركناه لتركنا كثيرا من علماء الأمة. وهذا ينطبق حتى على طلاب العلم. إذن أيها الإخوة، هذا من البصيرة، يكون إنسان على بصيرة ولا تستهويه العواطف. طيب، هنا سؤال يقول الأخ: ما حكم إمامة المرأة للرجال؟ هذا موضوع الساعة. لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال باتفاق العلماء، ومن صلى خلف امرأة جمعة أو غير ذلك فصلاته باطلة، وعلى هؤلاء أن يعيدوا صلاتهم واحد، وأن يتوبوا إلى الله مما فعلوا، فقد أتوا كبيرا من الكبائر العلاه، لأن هذا الفعل الشنيعة يعني مش مع مكتومة، لا، انتشرت عبر العالم. وأنا أطلب من الناس اللي قالوا لهم معليش ديروها، ماذا بينا يخالفوا القوانين تاعهم ويسمحوا للراجل يتزوج بربع نساء في بلادهم. يا أخي، هم حابين تقدم، حابين إصلاحات، هاصلحوا بلادكم، خلوا الراجل ثم يتزوج أربع نسوة ولا يتزوج زوجة زيد، لا يتزوج واحدة على عيون الناس وألف عشيقة، كما قال لهم أحد العلماء، قالهم نحن عندنا تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات. إذن لرم حابين الإصلاحات هم يصلحوا هذا النقطة برك، النقطة هذه، خلوا الراجل يتزوج امرأة أخرى ثانية وثالثة بالكواغط وهكذا بالقانون. أنا نسناو يديروها كيران باش نصلحوا احنا رواحنا، هاي صلحوا رواح، يعني المرأة دو كي تصلي بالرجال تدير لهم خطبة خلاص انتهت المشاكل تاعنا، خلاص كي المرأة تزوج روحها ما تتزوج بوالي انت يعني مازال غير هذه المشكلة، نقضيوا عليها نطلعوا القمر هكذا. الله المستعان. طيب، بالنسبة هنا كاين مدرسة في هذا المسجد راهي تبنى بالأوراق تاعها كلش، يطلبوا منكم اللجنة تعاونوا هذه المدرسة بالإسمنت والحديد والرمل، وكل هذا يدخل في الأجر إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.